إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، فقد روى الإمام ابن ماجة رحمه الله تعالى في سننه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. حديث حسنه العلامة الألباني رحمة الله تعالى عليه، وفيه يبين النبي صلى الله عليه وسلم وينبه على خلق عظيم هو من أعظم أخلاق الإسلام، وهو شعبةٌ من شعب الإيمان، وهو رأسُ الخير، لا يدلُّ إلا على خير، بل هو الخير كله، إنه الحياء. الحياء الذي لا بدَّ وأن يتكلَّم عليه الدعاء، ولا بدَّ وأن يعتني بهذا الخلق العلماء والمدرِّسون والمربُّون والآباء. إذا ما أردنا مجتمعًا فاضلًا، إذا ما أردنا أن تنتشر الأخلاق الجميلة الحسنة، أن تنتشر أخلاق الإسلام، فرأس أخلاق الإسلام الحياء. ولذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل دين خلقا. هناك خلق يتميز بها، أو يتميز الأديان بأخلاق، فديننا يتميز بأخلاق كثيرة من أهمها الحياء. إن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء. الحياء مما توارثه الناس من الأنبياء، فالأنبياء يدعون إلى الحياء، وكان من أخلاقهم الحياء، يربون الناس على الحياء، فاستمر ذلك، وورث الناس من الأنبياء الحياء. يدل على ذلك ما جاء في صحيح الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه من حديث أبي مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا ما أخذه الناس من كلام النبوة وما أدركه الناس من كلام النبيين. أخذ الناس هذه النصيحة، توارث الناس هذه النصيحة من نصائح الأنبياء. فيخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نعم، إذا لم يستحي الإنسان فإنه يصنع ما شاء، فباب البلاء قد فتح أمامه، فترى أخلاقاً فاسدة، وترى فحشاً وتفحشاً في الأفعال وفي الأقوال والعياذ بالله. ولذلك إذا نظرنا في أخلاق الأنبياء فقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقل عن بعضهم. أذكر من ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن موسى عليه السلام، فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان موسى رجلاً حيياً ستيراً لا يرى من جلده شيء، كان من أشد الناس حياءً. فلما رأى ذلك منه بنو إسرائيل أنه يتستر أشد التستر، تكلم بعضهم ورماه بعضهم بأنه ما يتستر إلا لعلة، إلا لداء به برس، به أدرة، به آفة، عيب في جلده، عيب في بدنه. فأراد الله تعالى أن يبرئ نبيه، فكان بنو إسرائيل يغتسلون عراه، لا يستحي بعضهم من بعض، يذهبون إلى الشواطئ فيغتسلون عراه. أما موسى عليه السلام فإنه يذهب بعيداً عن أنظارهم وأبصارهم فيغتسل. فذهب يوماً وقد ابتعد عن القوم وخلى بعيداً عنهم، فخلع ثوبه ووضعه على حجر فاغتسل، ثم خرج، أمر الله تعالى الحجر أن يأخذ ثوبه، فعدا الحجر، فعدا موسى، أي جرى موسى خلف الحجر وهو يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى قام الحجر أمام ملأ من بني إسرائيل، فنظر القوم إليه وقد برأه الله تعالى، فلم يجدوا آفة ولم يجدوا عيبا، كما أخبر الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الشاهد أن موسى كان حييا ستيرا، كان يحب الحياء وكان يستتر من الناس، هذا خلق الأنبياء وهذا مما توارثه الناس عن الأنبياء. ولذلك تجد أن الرجل إذا كان حيياً فإن الناس يستحون منه، وإن المرأة إذا كانت قد حليت وتجملت بالحياء فإن الناس يستحون كذلك منها. فانظر إلى ابنة شعيب، ابنة نبي من أنبياء الله، كان كذلك يغرز هذه المعاني وتلك الأخلاق في نفوس قومه وفي نفوس أبنائه وبناته. تلك الفتاة التي سقى لها ولأختها موسى عليه السلام رأت منه الحياء، فعند أن رأت منه الحياء وقد ربيت على الحياء ومن أخلاقها الحياء، يقول الله تعالى: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت: إن أبي، تخبر أن أباها يريد أن يجزيك أجر ما سقيت لنا. تمشي على استحياء، هذا خلقها، ورأى ذلك من موسى عليه السلام وربيت على ذلك. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان جالسا مع أبي بكر، وكان قد توسع في المجلس، ودخل عليه كذلك عمر فلم يغير مجلسه ولم يعدل من ثيابه، فلما دخل عليه عثمان تهيأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغطى ساقيه وتهيأ صلى الله عليه وسلم. عجبت من ذلك عائشة، فلم يصنع ذلك الصنيع مع أبي بكر ولا مع عمر، وإنما صنع ذلك مع عثمان. فعند أن انصرف القوم قالت: يا رسول الله، رأيت منك كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ عثمان معروف بالحياء فتستحي منه الملائكة، ويستحي منه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا ما وجد في المجتمع قوم يستحون فإن ذلك يؤثر الناس ويؤثر في الناس، فيستحي بعضهم من بعض، فلا ترى أفعالا فاحشة ولا تسمع أقوالا فاحشة. ولكن إذا انتشر الفحش في المجتمع وإذا من عدم الحياء، فعند ذلك ترى التحرش، وعند ذلك تسمع عن الاغتصاب، وعند ذلك ترى الرقص في الطرقات، وعند ذلك ترى شرب الخمور والمخدرات عيانا بيانا. لماذا؟ لانعدام الحياء. صار القوم لا يستحي بعضهم من بعض، ولا يستحي الناس من الله جل وعلا، فينتشر عند ذلك البلاء، وينتشر عند ذلك الفساد. بل قد ترى فسادا لا تراه أو لم تسمع عنه في الجاهلية، نقول ونتكلم عن هذا الخلق، وقد عرف كذلك عن أهل الجاهلية، كان موجودا فيهم، وجد فيهم الحياء. يستحي الرجل أن يتكلم بكلام كذب يؤثر عنه ويخبر عنه بأنه قد وقع في الكذب، أو في فعل شائن، أو في أمر يؤثر على مروءته وعلى كرامته وعلى رجولته. أن تسمع ذلك ونحن نعيش في مجتمع مسلم، فلا يتحاشى الرجل ولا تأتيه ولا يعلو وجهه حمرة وجه من حياء أو استحياء، ترى العجب. جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في قصة يعلمها الكثير منا، أن هرقل سأل أبا سفيان يستعلم عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في أمور كثيرة، وأبو سفيان ينتهز الوقت والفرصة من أجل أن يدخل أمرا يشيل به رسول الله، يقدح به في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه توقف، قال مقولة عجيبة، قال: والله لولا الحياء من أن يأثروا عني كذبا لكذبت عليه. لولا الحياء أن يتكلم الناس أن أبا سفيان قد كذب وقد فعل كذا وكذا، فيمسك الناس عليه تلك المقالة. الرجل وهو كافر في حال كفره يسجد لوثن ولصنم، يستحي أن يمسك الناس عليه كذبة، فامتنع حياء أن تنظر في ذلك، وأن تنظر في زماننا، في إعلامنا، في بيعنا، في شرائنا، في وعودنا، ترى الكثير من الناس لا يتحاشى الكذب ولا يستحي من الكذب ولا يخاف من الكذب على الله أو على الناس. ترى الرجل يكذب ويعلم أنه يكذب، ويعلم أن الناس يعلمون أنه يكذب وأنهم لا يصدقونه، ومع ذلك لا يستحي، فيأتي بأخبار فاجرة، بأخبار كاذبة، فيقف موقفا غاشما حائدا عن الحق وعن الصواب، بكل تيه وبكل عجب وبكل كذب. أبو سفيان يستحي أن يمسك الناس أو أن يأخذوا عليه كذبة واحدة، وكثير من الناس اليوم إلا من رحم الله لا يستحي. جاء في صحيح مسلم أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه في يوم حنين كان يقاتل، فقاتل رجلا أعرابيا، فلما كاد أن يجهز عليه خاف الرجل، فر الرجل، قام أبو موسى وكأنه قد شهد شيئا لم يره من قبل، قال للرجل وصاح بصوته: ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تستحي أن تفر من خصمك؟ ألا تستحي أن تقف موقفا فيه الرجولة والبطولة؟ فلما قال ذلك وقف الرجل وعاد فقاتل، فقتله أبو موسى. ألا تستحي؟ لما قال له تلك المقالة أثرت في نفسه، واليوم قلها واملأ بها الفضاء لرجال ونساء: ألا تستحون؟ لا، الكثير من النسوة، الكثير من الرجال لا يستحون. الحياء، عرف العلماء الحياء كما ذكر الزمخشري، قال إنه تغير وانكسار يعتري الإنسان خوفا من أن يلحق به ما يعاب به. تغير، يتغير الإنسان، ينكسر، يتراجع إذا خاف أنه سيعاب عليه هذا الأمر، فعند ذلك يمنعه من أن يقدم على أمر مشين أو على أمر قبيح أو على أمر سيء مع الناس أو مع الله، فإن وجد ذلك حجم البلاء وقلل الشر. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء من حديث أبي سعيد الخدري: الحياء كله خير، الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء خير كله. هذه روايات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح مسلم وغيره. الحياء هو فعل واجتناب ما يؤدي بالإنسان إلى القبيح، وأن يقوم الإنسان بالحق فيعطي كل ذي حق حقه. هذا هو الحياء الذي هو من صفات الله جل وعلا. في حديث سلمان رضي الله تعالى عنه يخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول: إن الله حيي كريم، إن الله حيي كريم، يستحي من العبد أن يرفع يديه إليه فيردهما صفرا. إن الله حيي صفة من صفات الله جل وعلا، ولكنها ليست على المعنى الذي يكون في الناس. فالحياء في الإنسان تغير وانكسار، ولا يكون ذلك في ذات الله ولا في صفات الله جل وعلا. فالله تعالى كما أخبر عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمة الله تعالى عليه: بل هو من الله تعالى بر وكرم وعطاء وإجلال. يستحي من ذي الشيبة المسلم، يستحي أن يرفع الرجل يديه فيردهما صفرا. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك فيما يخبر به عن هذه الصفة عن الله جل وعلا، أن الله سبحانه وتعالى حيي ستير، يحب من العبد الحياء والستر كما حسنه العلامة الألباني رحمه الله. فإذا كان الحياء من صفات الله ومما ورثه الناس عن الأنبياء، فكذلك كان صفة وخلقا من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول هذا لأن الحياء صار عيبا في زماننا، صار الإنسان يربي ولده ألا يستحي، يشار إلى البنت وإلى الولد بمذمة، ويذم الولد إنه ينكسف، عنده كسوف، عنده حياء، فينشأ الجيل جريئا على محارم الله، ينشأ جيل ترى منه الفحش والتفحش في الأقوال والأفعال، فلا ترى حياء من تلميذ مع مدرسه، ولا من ولد مع أبيه، ولا من بنت مع أمها أو مع أسرتها أو في أثناء سيرها في الطرقات. لماذا؟ لأن المحاضن التي ائتمنها الله تعالى على تربية الأجيال، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، حادوا عن الطريق المستقيم في التربية. إنه يستحي، عنده كسوف، فإذا من الولد يستحي من الحياء ويريد أن يبرهن لأهله أنه لا حياء عنده، فيسب ويشتم ويقوم بأفعال فاجرة ماجنة من أجل أن يثبت لمجتمعه أنه جريء وأنه شجاع. ترى منه إقداما في الباطل، إقداما في السوء، إقداما في أخلاق فاسدة، لكن لك لا ترى منه إقداما في خير وشجاعة في حق وقولا لحق. ولذلك ما نراه اليوم وما نشكو منه من انعدام، أو إن شئت قلت من ندرة الحياء فليس وليد هذه الساعة. ما نراه من تلك المظاهر التي تدل على انعدام الأخلاق وانعدام الحياء ليس وليدا في هذه اللحظة، إنه نتج من كثير من العوامل، من سوء تربية، من إعلام فاسد، من تربية في مدارس، من تربية في بيوت لا تنشغل بالأخلاق ولا يعنيها شأن الأخلاق ولا تنظر في أمر الأخلاق. قلنا أن الجاهلية وجد فيها الحياء. فاطمة بنت عتبة أقبلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن تبايع، يعني كانت كافرة، كانت تعيش في جاهلية. فلما جلست عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه يبايعهن ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين، عند أن سمعت لفظ ولا يزنين وضعت يدها على رأسها، وضعت يدها على رأسها حياء واستحياء أن تسمع هذه اللفظة، أن تسمع لفظ الزنا. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من صنيعها، من حيائها، وضعت يدها على رأسها. وفي رواية قالت: أو تزني الحرة؟ أو تزني الحرة؟ هذا شيء عجيب أن يقع الزنا من الحرة المسلمة العفيفة. فما تصنع وأنت ترى اليوم هذا الفجور يعرض على شاشاتنا، أن ترى مذيعة تتكلم عن نفسها أنها والعياذ بالله تقع في هذا الإثم، وأنها حملت من سفاح، وأنها سنجل ليس لها زوج، وما في بطنها من سفاح من زنا، من أجل أن ينشر الفساد في مجتمعنا. أين ما يضاد ذلك؟ في بيوتنا، في تربيتنا لأبنائنا وبناتنا، الكل منشغل. ثم نشكو اليوم بما نراه من سوء وانحطاط خلقي وأخلاق فاسدة ومجون قد لا تراه في بلاد الكفر والعياذ بالله. قالت: أو تزني الحرة؟ هذا أمر عجيب. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان كذلك من أخلاقه الحياء. جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه يصف رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع إلى هذا الوصف، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. كان أشد حياء من العذراء في خدرها، هذه صفة معلوفة عن البنات، عن الشابات التي لا نعرفها اليوم في مجتمعنا إلا ممن رحم الله. فكان صلى الله عليه وسلم حياؤه عظيما كالعذراء في خدرها. قال: وكان إذا كره الشيء نعرفه في وجهه، تعلوه الحمرة حياء ويحدث له التغير حياء. هذه الفطر السليمة التي ما انتكست وما تغيرت، سبحان الله. هذا خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق الأنبياء وما تربى عليه الناس من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أتدري أن عائشة رضي الله تعالى عنها تخبر أنها كانت إذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مقبور مسجى في قبره في حجرتها، وعلى أبي بكر فترفع ثوبها الظاهر من ثيابها وتقول: إنما هو أبي وزوجي، أي لا حرج في ذلك. فلما قبر عمر، عمر أسد في التراب، قالت: فوالله ما دخلت إلا وثياب مشدودة علي ثيابي، حياء من عمر وهو ميت. وعائشة تستحي أن ترفع ثوبها من عمر رضي الله تعالى عنه وهو في قبره، وأن تنظر في نسائنا اليوم كيف يمشين في الطرقات، كيف يتجولن، كيف يسرن. أمر عجيب أن ترى هذه الأخلاق اليوم، من أعظم الحياء ومن أعلاه في الدرجات أن يستحي العبد من الله جل وعلا، أن يستحي من الله وإذا ما استحى الإنسان من الله فإنه لا يقدم أبدا على ارتكاب ما نهى الله تعالى عنه. ولذلك جاء من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استحوا من الله حق الحياء. قالوا: يا رسول الله، إنا نستحي والحمد لله. قال: ليس ذاك، ولكن الاستحياء من الله حق الحياء، أو حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى، وأن تترك زينة الدنيا للآخرة. فهذا هو الاستحياء من الله حق الحياء، أن تحفظ الرأس وما وعى من فكر من عقل، فلا تفكر في أمر لا يجوز أن تقدم عليه، ولا أن تتثقف أو أن تتعلم علما يضر الإسلام والمسلمين وتجابه به الحق واليقين، وأن تحفظ بصرك وسمعك، وأن تتحفظ في كلامك، تحفظ لسانك، أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى، ما تدخل إلى بطنك تدخل حلالا أم حراما، تشرب حلالا أو حراما، وما حوى الفرج، القدمين، اليدين، القلب، هذا كله ما حواه البطن يجب على الإنسان أن يستحي وأن يستخدم هذه الأعضاء في مرضاة الله وفيما يكون في طاعة الله جل وعلا. فالحياء من الله تعالى ألا يراك الله حيث نهاك، وألا يفقدك حيث أمرك، ألا يراك الله حيث نهاك، لا في مجلس، في المجالس أو في الأقوال. لا يجوز للإنسان أن يجلس في مجالس غيبة ونميمة وفجور وفسق، وألا يفقدك حيث أمرك. أمرك أن تكون مصليا مقيما للصلاة، فإذا بالإنسان لا يكون في تلك الأماكن والبقاع فإنه لم يستحي من خالقه. نسأل الله السلامة والسلامة والعافية. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، عباد الله، عد النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من شعب الإيمان، ومما يدل على الإيمان، ومما يشير إلى وسائل وما يزيد به الإيمان. فقد جاء من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. الحياء شعبة من شعب الإيمان، يعلى الإيمان، يساهم في ارتفاع الإيمان، يحضك على أن تقوم بما يزيد به إيمانك. ولذلك جاء من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في البخاري مر فإذا برجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يعظ أخاه في الحياء كما يعظ بعضنا ولده أو ابنته، أي أنه يقول: قد أضر بك الحياء، هذا من خجلك، هذا من كسوفك، استمر على هذا الخجل والكسوف حتى يضيع حقك ومالك وحتى يأكلك الناس، فإن لم تتذئب أكلتك الذئاب. هكذا جلس الرجل يعظ أخاه في الحياء، فلما سمعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: دعه دعه، لا تصنع ذلك، لا تفعل ذلك، لا تقل ذلك، دعه، فإن الحياء من الإيمان، والإيمان لا يدل إلا على خير، كما جاء في حديث أبي سعيد وذكرنا الروايات: الحياء كله خير، الحياء خير كله، الحياء لا يدل إلا على خير. ولذلك أمره أن يسكت، قال دعه فإن الحياء من الإيمان. هكذا كان يراعي النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجانب، ولذلك تخلق الناس بهذا الخلق. إذا نظرت في واقعنا ترى صورا كثيرة من انعدام الحياء، صور لا يسع هذا المقام أبدا أن تذكر جانبا كبيرا منها، لكن ناتي على شيء من تلك الصور. أول هذه الصور ما نسمعه من هذا الفحش، من ذكر السوء والمعاصي والذنوب والمنكرات عيانا، يتباهى الناس بذلك في مجالس خاصة، في مجالس عامة، ولا يحتاج أن تخرج تسريبات أو تخرج أشياء قد سجلت لبعض الأفراد، لك أن ترى ذلك في برامج مفتوحة يتحدث الناس. فإذا بالمرء يجاهر بالباطل وبأنه وقع في الزنا في كذا، وارتكب من السوء كذا، وفعل من المحرمات كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل أمتي معافى إلا المجاهرين، كما جاء في حديث أبي هريرة، قد يعافيها الله تعالى ويعفو عنه من تلك المعاصي والآثام إلا هؤلاء الذين يجهرون ويجاهرون بها ويتفاخرون بها من أجل أن ينتشر الفساد ومن أجل أن يعم البلاء والعياذ بالله. هذه صورة موجودة وبكثرة. تعال إلى البيوت، إلى المجتمع، أين الحياء من الأبناء، من البنات؟ انظر إلى تعامل أبنائنا معنا، انظر إلى تعامل البنات مع أمهاتهن، مع آبائهن، ترى العجب. والله تعالى يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. عجيب، أين التربية على بر الوالدين، على الحياء من الوالدين؟ صار معدوما إلا في بيوت رحمها الله. أن ترى اليوم هذه الأخلاق الفاسدة التي نراها من التلاميذ، من الطلاب في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والكليات والجامعات، أجيال تنشأ على أخلاق فاسدة، تنشأ على انعدام الحياء. سبحان الله، أين التربية؟ لا توجد، لا توجد إلا عند النظرة من الناس. طالب يضرب مدرسة، طالب يقتل مدرسة، طالب يهشم سيارة مدرسة، ومدرس يعبث مع طالب، يتناول الصور الإباحية والمخدرات، ويخرج معه في الرحلات. هذا السوء كله يجتمع علينا، وتخرج عند ذلك أجيال لا تأتمر بأوامر الله، ولا تنتهي عما نهى الله تعالى عنه، لا تقوم بمعروف ولا تنهى عن منكر، ولا يقوم عليها دين ولا يقوم عليها ملة. هذا موجود الآن، انظر إلى شوارعنا، ما يكون من تحرش ومن عبارات. قديما كان الناس يستحون، الآن أمر يجهر به الشباب، يتسكعون، يتكلمون، يتندرون، يتفاخرون بشرب الخمور وطوابير تكون في أيام الأعياد. ليس هناك حياء لا من الناس ولا من الله. العجب أن ترى اليوم وأن تقارن بين حالنا وبين الحال الأول، بين أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول لعطاء بن أبي رباح وقد مرت امرأة سوداء، قال ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قال بلى، قال تلك المرأة السوداء. ما قصتها؟ إنها كانت تصرع وتتكشف، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إني أصرع وأتكشف، فادعوا الله لي. قال أدعو الله لك أو تصبري ولك الجنة؟ قالت بل أصبر ولي الجنة، ولكن ادعو الله لي ألا أتكشف. حريصة ألا تتكشف، ألا ينكشف من بدنها شيء، ألا يظهر من بدنها شيء بغير إرادة، ولو ظهر منها ما حوسبت عليه ولا أوخذت به. إنها صرعت، إنها أغشي عليها، لم تكن بوعيها، لم تكن بإدراكها وعقلها وحسها. فما حال بناتنا ونسائنا اللواتي يتفنن في تحجيم العورات والأعضاء في وسائل فتنة الناس؟ يسارعن من التي تظهر أكثر من بدنها وتكشف أكثر من بدنها. يعرض علينا في المسلسلات وفي الأفلام، نشكو من واقع، واقع قدوته اليوم أهل الفسق، الممثل الفلاني الذي كان بلطجيا، الممثل الفلاني الذي كان سكيرا عربيدا، الممثل الفلاني الذي كان يبيت الناس في بيوتهن من المغرب. هذه الشجاعة، هذا الاعتداء والظلم والجبروت والبلطجة هو الإقدام والشجاعة. فإذا كان هذا هو قدوة أبنائنا، هو المثل الأعلى لأبنائنا في مجتمعنا، فماذا ترجو من مجتمع هذا حاله؟ انتظر أن يكون العهرة في الطرقات والرقص في الأزقة وفي الطرقات وفي جميع المناسبات. هل تذكرت تلك المرأة التي خرجت متبرجة الحياء؟ هل استحت من الله؟ هل ذكرت أن رجلا يغار عليها في بيته؟ تعجب من رجال إذا حملوا ميتة من ذويهم أما أو أختا أو بنتا وهي ميتة، فإنهم يتشددون في تغطيتها وفي سترها بالبطانية وبالغطاء وبالملاءة، فإذا جاءت عند القبر لإدخالها وإدراجها في قبرها جاء المحارم وهم يظلونها ويغطونها من أجل ألا ينكشف من بدنها أو قل من جثتها شيء، ولو ظهر ما حسبت عليه، إنها ميتة. وتلك التي أدخلت لم يكن ينظر ولم يكن يراعي ولم يكن يهتم ولا يغتم أحد من محارمها، وهي تتكشف في الطرقات، وهي تمشي عارية، وهي تمشي متبرجة، وهي مؤاخذة، وهم مؤاخذون على ذلك. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، تترك ابنتك تخرج متبرجة عارية كاسية عارية، تحاسب على ذلك يوم القيامة. لن تحاسب إذا ما ظهر منها شيء وأنت تدخلها في قبرها، لكن تحاسب وهي تمشي على الأرض، وأنت تمشي على الأرض وأنت مسؤول عن تربيتها. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أسماء بنت أبي بكر زوجة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، أسماء لم يكن لها خادم يخدمها، تحمل النوى على رأسها، تقوم بخدمة فرس الزبير وتقوم بشؤون البيت، وكان ذلك يعيها ويتعبها. فمرة حملت النوى على رأسها، فمر ملأ فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآها توقف وأناخ البعير، أناخ البعير من أجل أن تركب وأن يرحمها من السير الطويل وهي تحمل على رأسها النوى. فإذا بها ما وقفت وما التفتت حياء، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منها، فمشى وتركها. فلما ذهبت إلى الزبير قصت عليه الأمر وقالت وقف رسول الله وصنع كذا وكذا، فذكرت ومشيت حياء وذكرت غيرتك، ذكرت أن رجلا يغار، أن رجلا قائم علي يغار على عرضه حياء، وهناك قوام في البيت. فانصرفت ولم تركب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إنه كان أشد علي ما تحمليه على رأسك من النوى من ركوبك معه. المرأة اليوم لو علمت أن أبا يغار، أن زوجا يغار، أن أخا يغار، ما خرجت بهذه الصورة. لو كان عندها من الحياء لم تنعت أن تركب مع رجل أجنبي، أن تركب مع سائق التاكسي بجواره، أن تتحدث في المكالمات وفي الفيسبوك بمراسلات وبلاء نراه اليوم في صور كثيرة من الطلاق وخراب البيوت بسبب عدم الحياء، عدم مراقبة الله، بسبب عدم غيرة الرجال. لا بأس، لا أدري أين زوجتي وهي موظفة تتكلم مع من؟ صار أمرا عاديا، صار أمرا أن يتكلم الموظف مع الموظفة في شؤون البيت، بل قل في شؤون الفراش من مسلمة ومسلم، ثم ينزل بعد ذلك لصلاة الظهر، أمر عادي طبيعي. هي لا تشعر أن رجلا يغار عليها في البيت وليس عندها حياء، وما تربت على حياء، ولذلك تتكلم في الفيسبوك ولقاءات ومواعدات وبلاء، لا نقول في الإعلام بل في الأزقة والحواري. فليس الأمر واقفا عند رقص أو عند تبرج فقط، انظر إلى أسماء ماذا صنعت، هيبة زوجها، رجولة زوجها، منعتها أن تركب مع من؟ أن تركب البعير الذي أناخه لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تركب مع السائق هي لا ترعوي ولا تلتفت ولا تأبه لزوج أصلا. لما تذهب إلى عرس فترقص، عند أن تذهب إلى البحر فترفع ثيابها وتنزل عارية، بل قد يساعدها زوجها ويكون معها. فماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر من هذا البلاء؟ لا أريد أن أطيل، نسأل الله السلامة والعافية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. يقول الإمام ابن رجب رحمة الله تعالى عليه: فاصنع ما شئت، إما أنه على باب الوعيد، يتوعد الله سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذا الوعيد: فاصنعوا ما شئت، فاعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. افعل ما شئت، أنت مجزي به، محاسب عليه، ستقف بين يدي الله عز وجل، تسأل عن نفسك، عن غدراتك وفجراتك، عن سرك وباطنك، عن قولك، وعن أهلك وذويك وبناتك وأبنائك. قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ستجازى عما تصنع، ستحاسب عما تصنع. الوجه الآخر: فاصنع ما شئت، فإنه إذا عدم الحياء، وهذه صيغة إخبار للواقع، فلن ترى وقوفا عند حدود الله، ولا تخلقا بأخلاق حسنة، ولا تحلي بالفضائل، لأن الحياء قد انعدم، قد انعدم والعياذ بالله. الإنسان يتعجب، والله إن المرء يعيش في أرق وكبد لما ترى تلك الأمور في طرقاتنا وفي شوارعنا، ولما تقرأ كأننا نعيش في زمان آخر في غفلة تامة. لما ترى ما كان عند النساء، أنت اليوم تسير في الطريق والطرق ملأى بالبنات وبالنساء، والله إن لم تحد أنت عن الطريق لن صدمت بالبنات. لا تلتفت المرأة أن تصدم الرجل وأن تلصق كتفها بالرجل، إما أن تميل أنت وإما أن تنصدم بها، إما أن تأخذ أنت جانبا من الطريق وإما أن يكون هذا الانصدام. النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما من المسجد فوجد النساء في الطرقات، فصاح بصوته وقال: استأخرنا، عليكن بحافات الطريق، استأخرنا، عليكن بحافات الطريق. تقول ذلك اليوم ترمى بإرهاب، ترمى بتطرف، ترمى بانغلاق فكر، تلقى ترمى بأنك في زمان حجري. هذه الآداب، هذا هو ديننا، هذا تلك هي أخلاق الإسلام، هذه العادات التي ينبغي أن تسود في بلاد الإسلام. من حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر لمن أسبل إزارة، لمن لبس ثوبا بالفخر وأسدله وأسبله. فتسمع ذلك أم سلمة كما في حديث ابن عمر، قالت يا رسول الله فما تصنع النساء بذيولهن؟ كيف ترفع ثوبها؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ترخيه شبرا. قالت إذن تنكشف أقدامهن، أمر عظيم، أمر كبير، تنكشف أقدامهن. قال إذن يرخينه ذراعا لا يزدن على ذلك. نساء يريدن الفضيلة، يريدن الشرف والصيانة، أما أن نرى اليوم ما ترتديه بناتنا هذا أمر محرم، هذا أمر لا يجوز، يلي ذلك الآفات والبلاء والفحش والعياذ بالله. فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. نسأل الله تعالى أن يجملنا جميعا بالحياة، وأن يرزقنا وأبناءنا وبناتنا الحياة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم جملنا وجمل أبناءنا جميعا بالأخلاق الفاضلة الحسنة، وارزقنا العفاف والصيانة يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. أقم الصلاة.